إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا للفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ وللشيخ أحمد، مونتاج فاطمة منتية. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ اليوم بإذن الله مع موضوع جديد تابع لموضوع القطع والفصل أو المنقطع والمتصل، وقد درسناه في اليوم الماضي بداية هذا الباب، باب المتصل والمنفصل. بدأنا بهذا الموضوع وبقول الشيخ طلعت الله رحمه الله: ألا على قطع ملجأ القول ادخلا، إله قصر شريك مثل ياسين ولن لم دون نجمع. عرفنا المواضع التي تفصل فيها أن عن لا على مراد القطع وعلى الأصل، وعرفنا المواضع التي تتصل فيها ألا وإلا على مراد اللفظ، على مراد الإدغام والاتصال. والآن نبدأ بموضوع جديد. قال رحمه الله: ولن لم دون نجمع نجعل اعلموا ما أم إن لآتنن تدعون ابن أم. إذن نتناول الآن قطع أن وإن قبل لن ولم، ونتناول كذلك قطع أن وإن قبل ما، وهكذا. إذن ولن لم ولن من آخر البيت الأول، لم دون نجمع نجعل اعلموا ما أم. واقطع أيها الطالب أن وإن قبل لن ولم نحو: ألن تقول، ألن نعجز الله، ألن يحور، أن كلمة ولن كلمة، وهذا على مراد الأصل. ومثال أن وإن قبل لم نحو: فإن لم تفعلوا، فإن لم تأتوني به، فإن لم يكونا رجلين، كأن لم يكن بينكم وبينه مودة، أيحسب أن لم يره أحد. وإلى هذه القاعدة أشار شيخ أبو عبد الله الخراز الأندلسي والفاسي المغربي رحمه الله، أشار بقوله: كذاك أن لم مع إن لم فصلا إلا فإن لم يستجيب الأول. القاعدة أن قبل لم تفصل، وإن قبل لم تفصل باستثناء كلمة واحدة بهود، وهي فإن لم يستجيب لكم، وهو الحرف الأول في القرآن الكريم. وإلى هذا أشار الشيخ طه عبد الله رحمه الله بقوله: ولن لم دون نجمع نجعل اعلموا. يستثنى من أن قبل لن، يستثنى منها كلمتان: قال دون نجمع نجعل. الكلمتان هما ألن نجمع وألن نجعل لكم موعدا. ألن نجمع عظامه بالقيامة، ألن نجعل لكم موعدا بسورة الكهف. فهذان الحرفان كتبهما الصحابة رضي الله عنهم: ألن بهمزة ولام ونون، كتبوها بدون النون على مراد الإدغام والاتصال. ألن نجمع، ألن نجعل بدون نون. أما أن وإن قبل لم فهي قاعدة مستمرة تفصل فيها أن عن لم وإن عن لم في سائر القرآن باستثناء كلمة واحدة، وهي: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا. هذه متصلة إن لم بدون نون، كتبوها على مراد الإدغام: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا بسورة هود. هذا معنى قول الشيخ طه الله رحمه الله: ولن لم دون نجمع نجعل اعلموا ما أم. هكذا نتجاوز هذا الموضوع إلى قطع إن قبل ما، قال ما أم، واقطع إن ساكن قبل ما مع قيد واحد وهو أم، يعني أم الكتاب. وإما نرينك، إما نرينك التي معها أم، اقطع إن قبل ما، إن كلمة وما كلمة، وقيدها أم. والباقي من إما متصل نحو: فإما ياتينكم مني هدى، إما العذاب، وإما الساعة، وكذلك أما بفتح الهمزة، كل ذلك متصل. والمنفصل منه كلمة واحدة وهي أم الكتاب، وإما نرينك إن كلمة وما كلمة، ونرينك كلمة. هذا معنى قوله ما أم، كأنه عطف على فصل إن عن لم، عطف عنه عليه فصل إن قبل ما مع أم الكتاب بشكل مختصر وبشكل كذلك وبترتيب كذلك دقيق. ثم قال رحمه الله تعالى: إن لآتنن تدعون ابن أم. نتناول الآن فصل إن قبل ما وأن قبل ما. المعنى يقطع إن قبل ما مع لآت، قيدها لآت، وهي إنما توعدون لآت. إن كلمة وما كلمة وتوعدون كلمة، ولآت هي القيد، هذه بالأنعام. والباقي من إنما متصل في سائر القرآن. واقطع أن قبل ما مع تدعون، وهي في موضعين: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل بالحج. الموضع الثاني: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل بلقمان. والباقي من أنما وإنما متصل. ثم قال: ابن أم. واقطع ابن قبل أم، وهي قال ابن أم بالأعراف: قال كلمة، ابن كلمة، وأم كلمة. العكس: يا ابن أم المبدوء بالياء، يا ابن أم، وقد تكلمنا عليها في الدروس الماضية. فجمهور وأهل القرآن الكريم على أن هذه الكلمة يا ابن أم تكتب بخمسة أحرف: الياء والباء والنون والهمزة على الواو والميم، وأنها تعرضت لحذف الألف بعد ياء، وهو ألف ياء النداء محذوف، وألف الوصل من ابن محذوف، وأم كانت بالهمزة، الهمزة على الألف جعلت واوا. هذا هو الأكثر من أهل، هو عليه الجمهور. وابن الجزري رحمه الله والإمام السخاوي وبعض أهل القرآن يرون أن الياء توقف بالليف، أو يقف معها الليف، معها ألف الوصل يا ابن أم، تكون يا ابن أم بستة أحرف: الياء بعدها ألف الوصل. وبعض أهل القرآن قالوا بأن هذا الألف يكتب بالأحمر أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن قال ابن أم، ابن كلمة، وأم كلمة همزة على الألف، ويا ابن أم هي عكسها، يا ابن أم كلمة متصلة والهمزة فيها على الواو، وتقدم ذلك في باب الهمز. هذا معنى قولي طارق عبد الله رحمه الله: ولن لم دون نجمع نجعل اعلموا ما أم، إن لآتنن تدعون ابن أم. نتناول بيتا جديدا وهو قوله: فيما أفض يبلوه موحي لا شعر تنزيل روم لا وبيسم الفقر. اقطع في قبل ما مع هذه القيود. نتناول الآن موضوع قطع في قبل ما، وتقطع في قبل ما مع هذه القيود التي سردها في هذا البيت بشكل مختصر وبشكل مرتب. فقال: فيما أفض، أول هذه القيود أفضتم، وهي فيما أفضتم فيه، في كلمة وما كلمة، وبعدين أفضتم. يبلو، وهي ليبلوكم فيما آتاكم بسورة المائدة والأنعام. يبلو هي القيد، ليبلوكم كلمة فيما آتاكم، في كلمة وما كلمة، وآتاكم كلمة. هم، وهي وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون بالأنبياء، فيما اشتهت في كلمة وما كلمة، واشتهت كلمة فيها الألف. أوحي، وهي فيما أوحي إلي بالأنعام، في كلمة وما كلمة، وأوحي كلمة. لا، وهي فيما لا تعلمون بالواقعة، في كلمة وما كلمة، ولا كلمة، قيدها لا. شعر يعني الشعراء، وفيه أتتركون فيما هاهنا آمنين، في كلمة وما كلمة، وهاهنا كلمة الألف فيها محذوفة. التنزيل، وفيه موضعان: الأول إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، في كلمة وما كلمة، وبعدين هم كلمة. الثاني أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، في كلمة وما كلمة، وأشار إليها بقوله تنزيل. الروم قيد جديد، سورة الروم، وفيها هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، في كلمة وما كلمة، ورزقناكم فيها ألف محذوفة. لا، أي ثم لا جناح في سورة البقرة، وفيه فيما فعلن في أنفسهن من معروف، في كلمة وما كلمة، وفعلن كلمة. الباقي من فيما متصل في سائر القرآن، فيما كلمة واحدة. هذا معنى قوله فيما أفض يبلوه موحي لا شعر تنزيل روم لا وبيس ما الفقر. نتناول الآن قطع بيس قبل ما قال وبيس ما الفقر. كان شيخنا الجليل سيد أحمد الحبيب الجليل رحمه الله يملي علينا بقوله اقطع بيس قبل ما إن استقر قبلها أحد حروف لفي. فقوله قر بمعنى استقر، قر بمعنى استقر، والمعنى اقطع بيس قبل ما إن استقر قبلها أحد حروف لفي اللام والفاء. نحو لبيس ما قدمت لهم أنفسهم، لبيس كلمة وما كلمة، فبيس ما يشترون، فبيس كلمة وما كلمة، لبيس ما يشترون، لبيس كلمة وما كلمة. والباقي من بيس ما متصل، نحو بيس ما يأمركم به إيمانكم. ثم قال رحمه الله تعالى عمانه مما النفاق ملكت. يقطع عن قبل ما مع قيد واحد وهو نهو، يعني عما نهو عنه، عن كلمة وما كلمة، ونهو كلمة فيها ألف المزيد. والباقي من لفظ عما متصل في سائر القرآن نحو عما سلف، عما يعمل الظالمون. مما النفاق هذا موضوع جديد نتناول فيه قطع من حرف جر قبل ما. قال مما النفاق ملكت من، إذن اقطع من قبل ما مع هذه القيود. أولها سورة المنافقين أشار إليها بالنفاق، وفيها وأنفقوا مما رزقناكم، من كلمة وما كلمة ورزقناكم كلمة. القيد الثاني ملكت من، قيد مركب يعني كلمتين مقيدات المن تنفصل، وهي مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، قيدها ملكت من. هنا من كلمة وما كلمة وملكت كلمة، العكس مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. إذن مما ملكت أيمانكم من شركاء التي قيدها ملكت من تفصل، مما ملكت أيمانكم من فتياتكم، العكس مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. وكذلك أيضا مما ملكت أيمانكم من شركاء جاء فيها القيد أيضا المركب مما ملكت أيمانكم من، هذا معنى قوله مما النفاق ملكت. فهو يعطف على المقطوع بدون عاطف ويرتب ذلك. قال مما النفاق ملكت، واقطع من قبل ما مع هذه القيود. أولها كلمة المنافقين وهي وأنفقوا مما رزقناكم، من كلمة وما كلمة. ملكت من هي القيد الثاني، قيد مركب، ويعني به هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، هنا من كلمة وما كلمة. وكذلك مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من كلمة وما كلمة، العكس مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. وكذلك الباقي من مما متصل أيضا، هذا معنى قوله مما النفاق ملكت من. ثم قال رحمه الله تعالى كل ما تترى ورد سألت. نتناول الآن قطع كل قبل ما، وقطع كل قبل ما مع هذه القيود. أولها تترى، وهي تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه، ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه، بسورة المؤمنين. تترى بالألف وليست بالإمالة، كل كلمة وما كلمة، وقيدها تترى. ردوا كلما ردوا إلى الفتنة، كل كلمة وما كلمة، وردوا كلمة، العكس كلما أرادوا، كلما متصلة معها أرادوا. سألت وهي من كل ما سألتموه، كل كلمة وما كلمة، وقيدها سألتموه. والباقي من كلما وكلما متصل، نحو كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، المشهورة في هذين الموضعين، المشهور فيما هو الاتصال. ثم قال رحمه الله تعالى أمن خلقنا أسس النساء ويات. نتناول الآن قطع أم قبل من وما. اقطع أم قبل من مع هذه القيود. أولها خلقنا، وهي أمن خلقنا بالمد بسورة الصافات، أم كلمة ومن كلمة، العكس أمن خلق السماوات والأرض. القيد الثاني أسس، وهي أمن أسس بنيانه بالتوبة، أم كلمة ومن كلمة. القيد الثالث سورة النساء، وفيها أمن يكون عليهم وكيلا، أم كلمة ومن كلمة. القيد الرابع يات، وهي أمن يأتي آمنا يوم القيامة بفصلت، أم كلمة ومن كلمة. والباقي من أمن وأما متصل، وهو كثير في القرآن الكريم. إذن هذا هو درسنا اليوم بإذن الله، ونمر مرة أخرى على الأبيات التي درسناها ونأتي بخلاصة إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: ولن لم دون نجمع نجعل اعلموا ما أم إن لآتنن تدعون ابن أم فيما أفض يبلوهم حي لا شعر تنزيل روم لا وبيس ملفقر عمانه ممن نفاق ملكت من كل ما تترى ورد سألت أمن خلقنا أسس النساء ويات أو كهما هم هن في الأم إن بنات. بعد أن تكلمنا في بداية هذا الموضوع عن أن المفصول قبل لا في قوله رحمه الله ألا على اقطع ملجأ القول ادخلا إله قصر شريك مثل ياسين ولن، نتناول الآن موضوعا جديدا وهو قطع أن وإن قبل لن ولم. فأن قبل لن مفصولة في سائر القرآن الكريم، فصلها الصحابة رضي الله عنهم على مرادي الفصل، أن كلمة على مرادي الأصل، فصلوها على مرادي الأصل، أن كلمة ولن كلمة، باستثناء كلمتين وهما ألن نجمع عظامه بالقيامة، ألن نجعل لكم موعدا بسورة الكهف، فقد كتبهما الصحابة رضي الله عنهم بالاتصال ألن همزة على الألف ولام ونون، كتبوهما على مراد الإدغام والاتصال. أما أن وإن قبل لم، فإن كلمة وأن كلمة قبل لم في سائر القرآن مفصولة باستثناء كلمة واحدة وهي فإن لم يستجيبوا لكم بهود، وهي أول كلمة من هذا النوع في القرآن الكريم. إن لم كلمة كتبها الصحابة رضي الله عنهم على مراد الإدغام والاتصال، وإلى هذا أشار بقوله ولن لم دون نجمع نجعل اعلموا، ثم جاء بكلمة ما أم، يعني افصل إن قبل ما مع أم وهي أم الكتاب، وإما نرينك، إن كلمة وما كلمة وقيدها أم، والباقي من إما وأما متصل. فهو يتكلم هنا عن ازدواجية أما وإما، ويتكلم عن أن وإن قبل لم، فهو دائما يتناول موضوعين دائما مزدوجين. ثم قال رحمه الله تعالى فيما أفض، هذا موضوع مهم، وهو فصل في قبل ما، وجاء بجملة من الكلمات تفصل فيها في قبل ما مقيدة، غير المقيد من ذلك متصل. قال فيما أفض يبلوهم أوحي لا شعر تنزيل روم لا، ثم جاء بحكم بيس قبل ما، تقطع بيس قبل ما إن استقر قبل بيس فاء أو لام، بيس ملفي قر. ثم قال عمانه، هذا موضوع يتعلق بقطع وفصل عن قبل ما، وذلك في كلمة واحدة من القرآن الكريم، وهي عمانه عنه عن كلمة وما كلمة، والباقي من عما متصل. ثم قال ممن نفاق ملكت، جاء بقطع من قبل ما في جملة كلمات، كلمة المنافقين، كلمة ملكت من، ثم جاء بموضوع قطع كل قبل ما، وهو في كل ما تترى ورد سألت، ثم جاء بقطع أم قبل من في قوله أمن خلقنا أسس النساء ويات. أما قطع كل قبل ما فقد أشار إليه الإمام أبو عبد الله الخراز في منظومته مورد الظمآن بقوله لكن في النساء قبل ردوا وجاء أمة بخلف عدوا وكل ما ألقي أيضا نقلا واختار في تنزيله أن يوصل والخلف في المقنع قبل دخلت وظاهر التنزيل وصل في السكت. قال شارحه الإمام المالغني رحمه الله تونسي: والمعمول به عند المغاربة قطع كل ما ردوا وكل ما جاء أمة، هذا هو المشهور فيما هو المعمول به عند المغاربة، وكذلك الوصل في موضعي الأعراف والملك. وأما موضوع إبراهيم من كل ما سألتموه فمقطوع بالاتفاق، كل وحدها وما وحدها وسألتموه كلمة، فهو هنا تكلم عن قطع كل وكل مزدوجتين كلمتان من لفظ واحد، الباقي لم يقيده في هذه الأبيات، الباقي لم يقيده، ومتصل كلما تكون متصلة حسب قواعد الرسم القياسي الإملاء العربي. أما هذا المفصول فهو كلمة تترى كلما تترى تترى كلما تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه كل كلمة وما كلمة، ردوا كلما ردوا إلى الفتنة كل كلمة وما كلمة وردوا كلمة، سألت من كل ما سألتموه كل كلمة وما أحدها وسألتموه كلمة. هذه هي خلاصتنا لهذا الدرس، ولا بأس أن نعيد فيه الأبيات مرة أخرى، فبشرح الأبيات بإذن الله وبمراجعة هذه الأبيات تستقر أحكام شتى، أحكام كثيرة كانت متفرقة وقد جمعها الشيخ طالب عبد الله رحمه الله بشكل مختصر ومرتب ومفيد. فقال: ألا على اقطع ملجأ القول ادخلا إله قصر شريك، مثل ياسين ولن لم دون نجمع نجعل اعلموا ما أم، إن لآت أن تدعون ابن أم، فيما أفض يبلوه موحي لا شعر، تنزيل روم الله وبيسم الفقر، عما نهو مما النفاق ملكت، من كل ما تترى ورد سألت، أمن خلقنا أسس النساء ويات، أو كهما هم هن في الأم إن بنات، هن غضبوا هل كفروا بل فاكهون، كانوا أولئك ثم يوم بارزون. إذن في الدرس المقبل إن شاء الله نتناول موضوع فصل بعض الضمائر، ضمير هما وهم وهن وهي وهو، مع قيود ذكرها الشيخ طالب الله رحمه الله في هذه الأبيات. نتناول الضمير المنفصل، وهم يقولون دائما بأن الضمير في الغالب فيه أنه لا ينفصل عن معموله، الضمير لا ينفصل عن معموله غالبا، لكن هناك ضمائر منفصلة عما قبلها، وإليها أشار الشيخ طالب الله رحمه الله بقوله: أو كهما هم هن في الأم إن بنات، هن غضبوا هل كفروا بل فاكهون، كانوا أولئك ثم يوم بارزون على قس. إذن إذا قلنا للطالب إنما توعدون لآت، يقول قيدها لآت، إن منفصلة وما وحدها كلمة. إذا قلنا له ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل، من دونه هو الباطل، يقول ما دامت معها تدعون تكون إن كلمة وما كلمة منفصلتان، والباقي من إنما وأنما متصل. إذا قلنا له فيما أفضتم فيه، يقول ما دامت مقيدة معها هذا القيد أفضتم فهي كلمة منفصلة، في كلمة وما كلمة. نقول له ليبلوكم فيما آتاكم، يقول قيدها يبلو، إن الطالب الله قال فيما أفض يبلو، ليبلوكم كلمة في كلمة وما كلمة وقيدها يبلو. إذا قلنا له فيما أوحي إلي، يقول في كلمة وما كلمة وقيدها أوحي. إذا قلنا له كلمتا التنزيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، يقول مقيد بسورة التنزيل، في كلمة وما كلمة، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، يقول ما دامت في سورة التنزيل في كلمة وما كلمة. إذا قلنا له هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، يقول قيدها الروم، في كلمة وما كلمة ورزقناكم كلمة. إذا قلنا له فيما فعلن في أنفسهن من معروف، يقول ما دامت في ثمن لا جناح بسورة البقرة فقيدها ثمن لا جناح، في كلمة وما كلمة وفعلنا كلمة. إذا قلنا له فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يقول لا هذه ليست مقيدة وبالتالي فيما متصلة. وإذا قلنا له بيس ما يأمركم به إيمانكم، يقول بيس ما متصلة، كلمة متصلة. إذا قلنا له لبيس ما قدمت لهم أنفسهم، يقول لبيس كلمة وما كلمة، قيدها اللام، بدأت باللام. إذا قلنا له بيس ما يشترون، يقول فبيس كلمة وما كلمة ويشترون كلمة. إذا قلنا له عما نهوا عنه، يقول عن كلمة وما كلمة ونهوا كلمة فيها المزيد. إذا قلنا له وأنفقوا مما رزقناكم، يقول إذا كانت في سورة المنافقين من كلمة وما كلمة، ورزقناكم فيها الألف محذوف. إذا قلنا له مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، يقول من كلمة وما كلمة وقيدها ملكت، من قيدها مركب من كلمتين ملكت ومن. إذا قلنا له مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، يقول مما متصلة لأنها لم ليست من القيد، مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، فلا بد من وجود من مع ملكت. قال